إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم وقد فرغنا مما يتعلق بأدلة علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، واليوم نحن مع بيان الأدلة في كتاب من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري المتعلقة برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. متعني الله وإياكم بالنظر بلذة النظر إلى وجهه الكريم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد أو هشيم وابن بشير الواسطي عن إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم عن جرير وابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. هذا العنوان يتعلق بنظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة، وقد عنون له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بآيتي القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم بدأ يذكر بعض الأحاديث، والتي منها حديث جرير ابن عبد الله البجلي رحمه الله. أولا نبين وجه الاستدلال على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم بهذه الآية: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أولا كثرة الآثار الواردة عن السلف المتعلقة بتفسير هذه الآية، فقد روي ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة وعن عبد الله بن كثير وعن السدي وعن خلق لا يعدون ولا يحصون، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير وابن جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى. كلهم فسروا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد من النضارة، من نضارة الوجه، يقال نضر الله وجهه أي أسره، والنضارة هي الحبور والسرور والانبساط والطمأنينة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أي نضر الله وجهه، جعل وجهه نضرا من النضارة، وهي الحسن والبهاء والحبور والسرور. ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه عبر بالفعل نظر، أولا أنه عبر بالوجوه، والوجوه هي محل العينين، والعينين هما محل ماذا؟ محل النظر بالعين. ثانيا أنه عدي بإله، يعني إن نظر في قوله إلى ربها ناظرة معدا بإلى، وإذا عدي فعل نظر بإلى فإنه لا يحتمل غير النظر بالعين، ولا يجوز أن تحمل على غير ذلك كما فعله المتكلمون بأن حملوه على الثواب ونحو ذلك. وحري بمن أنكر النظر إلى وجه الله الكريم أن يحرم من ذلك، حري بمن أنكر، وهم أربع طوائف سيأتي الكلام عليهم، حري بهم أن يحرموا من النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا عدي الفعل بإلى لا يحتمل غير النظر، بينما إذا عدي بفي فإن المقصود هو التفكر والاعتبار، وإذا عدي بنفسه كقوله انظرونا نقتبس من نوركم فالمراد به ماذا؟ التمهل والتريث والتأمل، يعني مراد به الانتظار، الانتظار. انظرونا أي انتظرونا. وهنا عدي الفعل بماذا؟ بإلى، وإذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل إلا النظر بالعين. وهذه مسألة مهمة من مسائل العقيدة، يجب أن نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية لا مجازية، يرون وجهه الكريم بأعينهم رؤية صحيحة ثابتة، جعلني الله وإياكم منهم. ومن الآيات الدالة على هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى هل من مزيد، قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. فسر أكثر العلماء المزيد هنا بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. ومن الأدلة أيضا من القرآن قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم بإجماع علماء المسلمين، بل إن تلك الزيادة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيقولون يا ربنا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ إلى آخر ذلك مما يمتن الله به على أهل الجنة. فيقال لهم بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيتجلى لهم الله تبارك وتعالى فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه الزيادة المنصوصة في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد حمل كثير من أهل العلم قوله تعالى على الأرائك ينظرون إلى وجه ربهم الكريم، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة، أعظم نعيم يناله أهل الجنة. ومما يؤيد ذلك هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. وقبل أن ننتقل للحديث أحب أن أذكر أن الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية من الأحاديث المتواترة معنا، روى نحو 30 صحابيا. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. فأحاديث الرؤية أحاديث متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يراود معتقدها شك ولا ريب، وإن كانت بعض الطوائف قد ضلت في هذا الباب عن سواء السبيل. وقد شذ عن أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية 4 طوائف مشهورة، هم الجهمية وابنتها المعتزلة وكذلك الرافضة والخوارج. 4 طوائف أنكروا رؤية الباري سبحانه، هم من؟ الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وهي طوائف مارقة لا يلتفت إلى أقوالها، فقد أنكرت النظر إلى وجه الله الكريم، أنكرت النظر إلى وجه الله الكريم، وحري بمن أنكر أن يحرم ما أنكره، حريم بمن أنكر رؤية الباري سبحانه وتعالى أن يحرم هو من الرؤية. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله: بما أن أولئك يحجبون عن الله حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا، فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. لذلك فإن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني بين ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم. ومما جاء قبل أن ننتقل للحديث، مما جاء من الأحاديث التي لم يردها المصنف حديث الدعاء الذي يقال بعد الصلاة، الذي يقال في نهاية التشهد، الذي يقال في نهاية التشهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار رضي الله عنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت والشاهد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء حري بأن نحفظه جميعا، ينبغي أن نحفظه جميعا، أولا لأنه جزء من الدعاء الذي ثبت ذكره في التشهد، وثانيا أنه جامع لأدعية كثيرة نافعة جامعة مختصرة، لو ذهبت تبحث عنها في كل مكان قد لا تجدها، ولكنها جمعت في هذا الحديث العظيم، فارجعوا إليها واحذفوها، يعني احفظوها، اجتهدوا في الوصول إليها واحفظوها. وقد شرحها الإمام ابن القيم أو شرح أجزاء منها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وللحافظ ابن رجب شرح لعله يكون قد ظهر في ما يختصم فيه الملأ الأعلى. فإذا الجواب الأولى فيما يختصم الملأ الأعلى فلعله تطرق إليه، فارجعوا إليه واحفظوه وقولوه في التشهد. أما الحديث الذي أورده المصنف حديث جرير بن عبد الله أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، وكان ذلك ليلة الإبدار عندما يكون القمر بدرا ليلة 14، وكذلك يدخل فيه 13 و15 لكن أوضحها ليلة 14. فقال وهم جلوس: هل تضامون في رؤيا، هل تضامون يعني يزحم بعضكم بعضا، وفي رواية هل تضارون يضر بعضكم بعضا، أو هل تضارون يعني يضر بعضكم بعضا، وفي رواية أخرى لا تضامون أو هل تضامون يعني لا يضيم أحد أحد بل كلكم يراه وكأنه مخل به، يعني كأنه يراه وحده بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة قالوا لا، يعني لا يمكن أن يضام أو أن يضاروا في النظر إلى القمر، كل ينظر إليه وكأنه مخليا به. قال: فإنكم سترون ربكم كما تنظرون إلى هذا البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون، وفي رواية ستأتي في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا، يعنى بذلك صلاتي ماذا؟ العصر وماذا؟ والفجر، صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن كلها قبل صلاة الفجر قبل الطلوع وصلاة العصر قبل الغروب، وهي من أفضل الصلوات وغالبا هي التي يحصل فيها الكسل وقد يتأخر عنها البعض من الكسالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. في هذا الحديث إثبات حقيقة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والمقصود هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية من حين جهة الثبوت، كما أنكم لا تشكون أن الذي أمامكم الآن هو القمر فإنكم لا تشكون أنكم سوف ترون ربكم يوم القيامة، كل منكم يكون مخليا به كأنه يتفرغ إليه وحده. وإلى درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلات الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. المكرم يقول: متى يتوقف المحرم عن التلبية في مكة؟ إذا عقد نية الإحرام من الميقات يبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها حتى يبح حلقه، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بل تلبي بينه وبين نفسها. وأما متى يقطع التلبية فإنه يقطعها عند أول خطوة يخطوها عند دخول المسجد الحرام، عندها يوقف التلبية ويبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. صلى الله عليكم، تقدم فتواكم قلتم لما يبدأ بالطواف مباشرة يقطع التلبية في العمرة عند بداية الطواف. نعم نعم. والله هو لعل يعني هو بعض أهل العلم يرى أن ذلك عند بداية الطواف، لكن البعض يرى أنها بمجرد دخول المسجد، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أحسن الله إليكم، يقول بأنه خطب فتاة، يقول وهي مترددة، أو بأن غيره خطب فتاة وهي مترددة لم ترد عليه، يقول هل له أن يتقدم إليها لمن بأن الأول لم تركن إليه بعد؟ لا يتقدم حتى يعلم أن الأول قد اقتنع وأنها لم تعد موافقة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. يعني التردد تردد ما يمكن فيه أمل، فإذا تيقن أن أو غلب على ظنه أن أخاه قد انصرف، وأن أما إذا أعطي علما أكيدا أنها لا تريده أو أن أهلها لا يريدونه فللآخر أن يتقدم. يسأل الأخ عن كيفية عقد التسبيح بالأنامل. يعني التسبيح بالأنامل هكذا تضمها واحدا واحدا، وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسبح بأناملك الذي ستشهد لك فإنهن مستنطقات يوم القيامة، ولا داعي للتسبيح بهذا الحجر والخرز الذي يلعب به الناس وأوذي به الناس، وهو بدعة لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. فما يسمى بالمسبحة بدعة من البدع، فسبح بأناملك بأصابعك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الألعوبة التي يلعبون بها يمينا وشمالا، هذه مثل ألعاب الأطفال ومثل قلائد النساء، فابتعد عنها. نعم. وهي من الحصى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، يعني في المسجد. نعم. يقول إذا سئل السائل عن مسألة علمية، إذا سأل العامي طالب العلم عن مسألة علمية، هل له أن يذكر فيها الخلاف، خاصة إذا كان الخلاف ما يسوغ فيه الاجتهاد، أم يقول له الراجح حتى يأخذ به، أم يخيره يقول قال بعض العلم كذا وقال بعض العلم كذا وأنت خذ؟ يختلف الخطاب من شخص إلى آخر، فإن كان الذين أمامك طلاب علم متمكنين فيمكن أن تبسط لهم الخلاف في المسألة وتبين ما يظهر لك في ضوء الدليل، وإن كان الذين أمامك عوام فأعطهم المسألة بدليلها الشرعي ويكفيهم ذلك، ولا تسبح بهم في بحور الخلاف. نعم. يقول هل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله من أهل السنة؟ نعم، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله من أهل السنة، ولا يصح ما ينسبه بعض الأتباع إليه من الدعاوى الخطيرة التي تبلغ حد دعوى الألوهية، فإن الشيخ عبد القادر بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فاحذروا أن تزوروا على أهل العلم والشيوخ ما لم يقولوا. أما دعوى أنه ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه منها كما يدعيه بعض المبطلين والفسقة والمبتدعين، أو دعوى أنه يغلب ملك الموت حتى في قبض الآجال أو في قبض الأرواح وتحديد الآجال، فهذا كله دجل لا يقول به مسلم، ومن اعتقد ذلك فليس بمسلم. نعم. يقول اشتريت ملابس الإحرام ويوجد بها لاصق يلصق الطرف بالطرف الآخر، يقول فقال لي أحد الإخوة إنها ملابس إحرام بدعية. نعم، أزل هذا اللاصق ولفها كما كان يلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما يسمى الآن بسروال الإحرام، وهو أنهم قد فصلوا قماشا على هيئة السراويل ويعني ليس فيها خياطة. هذه حيلة، ليس المقصود الخياطة وعدم الخياطة. الإحرام لو أنه انشق لك أن تخيطه، ولك أن تلبس الحذاء المخيطة على أن لا تتجاوز الكعبين، ولك أن تخيط ملابس إحرامك إذا انشقت. أما هذا التحيل على الإحرام هذا غير جائز، مثل الذي يجعلونه كالتنورة أو الوزرة أو الفوطة، هذا ما يصلح، هذا ليس بملابس إحرام. نعم. تقول السائل الكريمة: هل خال أمي محرما لي؟ نعم، خال أمك وخال أبيك هم أخوالك، وخال جدك وخال جدتك هم أخوالك، لكن تنبه يا أمة الله إلى بعض العادات الجاهلية الموجودة عند بعض الناس من الكشف عند أخي الزوج أو عند عم الزوج أو عند زوج الخالة أو عند زوج العمة أو نحو ذلك، أو عند زوج ابن الأخ زوجة ابن الأخ أو عند زوج ابنة الأخ أو نحو ذلك. هذا كله من لعيب الشيطان. من يحل لك الزواج منها لا يحل لها أن تكشف عندك يا عبد الله. اختر السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك بعض الطوائف أيضا ينكر الرؤية كالأشاعرة والماتريدية؟ لا، الأشاعرة والماتريدية لا ينكرون الرؤية، إلا أن بعضهم أثروا عليهم المعتزلة، حتى إن منهم أبو المعالي الجويني رحمه الله قبل الرجوع إلى مذهب السلف، لأن المعتزلة ألزموا الأشاعرة بلازم خطير قد يلزمهم فعلا. معلوم أن الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة في إنكار ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فيقولون مثلهم: إن الله في كل مكان، وينكرون أن يكون الله فوق عرشه أو أنه استوى على عرشه أو أنه هو العلي الأعلى. هذا يتفق عليه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وسائر طوائف المتكلمين. من هنا استغل المعتزلة ذلك فقالوا: تعالوا يا أشعرية، أنتم لا في العير ولا في النفير، لا معنا ولا مع أهل السنة، فأنتم تثبتون رؤية الباري سبحانه وتعالى الذي عليه أهل السنة. ومعلوم أنه لا يمكن تصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم يا أشعرية تنكرون ماذا؟ الجهة. فيلزمكم إما إثبات الجهة يقصدنا بها العلو كما أثبتها أهل السنة، وإما نفي الرؤية كما نفتها المعتزلة، لأن المعتزلة نفت الرؤية بناء على نفي العلو. فرجع ونكص بعض الأشاعرة على عقبيه ووافق المعتزلة والخوارج على هذا الإلزام الخطير، إلا أن البعض منهم رجعوا كالشهرستاني والرازي والغزالي والجويني رحمهم الله. إلى درس الغد إن شاء الله. سؤال في الوقت الضايع. طيب بسرعة. من إجلال الله إجلال شيبة المسلم. يقول وفق الله، يقول: هل أنتم وهابي من الوهابيين أم من الصوفيين؟ نسأل الله أن يبصرنا وإياك أيها السائل في ديننا. أولا أحب أن أقول لك وسائر من يسمع: لا يوجد مذهب اسمه الوهابي، لا يوجد على وجه الأرض أبدا. هناك الوهبي من الخوارج قديما أتباع عبد الله بن وهب الراسبي، لكن كلمة وهابي هذه غير موجودة، وإنما ابتدعها المبتدعة بوصف من استفادوا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي ظهر ما بين القرنين الثاني عشر والحادي والثالث عشر وأحيا منهج السلف ودعا إلى إحياء السنن وإماتة البدع والقضاء على مظاهر الوثنية من التعلق بعبادة القبور وأصحاب الأضرحة وعودة الناس إلى دين الله الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتصدت طائفتان لتشويه هذه الدعوة. الطائفة الأولى الاستعمار سواء الفرنسي أو البريطاني أو غيرهم من المستعمرين، وقالوا هذا مذهب وهابي. والثاني غلاة المتصوفة والمبتدعة والرافضة الذين زعموا أن هناك مذهبا جديدا يسمى مذهب الوهابية، ونحن نبرأ إلى الله من كل مذهب يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. ومثله ما أحدثه التكفيريون والعلمانيون والليبراليون في هذه الأيام من التلقيب بالجامية، وسنتوسع فيها في درس الغد إن شاء الله. هذه المسألة سأعدكم بأن إن شاء الله تعالى بأن نتوسع في بسطها في درس الغد. وأحب أن أطمئنكم أنه لا يوجد لا ما يسمى بالوهابية ولا ما يسمى بالجامية، فهذا كله تزوير من قليل الحياء ممن يكرهون منهج أهل السنة والجماعة. ونحن نشهد الله أننا على منهج أهل السنة والجماعة، الجماعة السلفيين أتباع السلف الصالح، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. هذه ألقاب تعني مسمى واحدا هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وأما الذي يشوه به بعض الموتورين فعلى المسلم أن يتثبت، أما التصوف فلا أصل له في الدين، وسنبين ذلك غدا مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.